إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، المواقع الإباحية بمثابة لذة ساعة وألم دهر، كم خربت من عقل، وكم أفسدت من فطرة، كم أضاعت من أسرة، وشردت من أفراد. هذا كله بسبب هذه اللوذة. يقولون 500 مليون موقع، الكثير منها عبارة عن مواقع إباحية، والمواقع الإباحية والنت عبارة عن لعبة شباب في المقام الأول. إن استطاع الشاب أن يمكث 24 ساعة فسيمكث، عنده من الطاقة وعنده من القدرة ما يساعده على ذلك. والمسألة لم تقتصر على حيز الشباب فحسب، بل تعدته إلى بعض الكبار أشبه بالمراهقين. دخلوا على هذه المواقع ولربما بنوايا طيبة، والنية الطيبة لا تشفع لأهلها، إذ لا بد من صحة العمل، نية وصحة أو إخلاص ومتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه المواقع من شأنها أن تصدر وأن تخرج لنا أشبه برصيص العابد وأشبه بلعم ابن باعوراء. والهدم كما تعلمون أسرع من البناء، لابد من تدبر وتأمل، وإلا فقد تبني الشخصية مدة عام أو عامين وبمشهد إباحي تنهدم هذه الشخصية. هذه الشخصيات التي ارتادت المواقع الإباحية صارت لعبتها بالليل وبالنهار، من شأنها أن تتلوث، وإلا فهذه المواقع أشبه ببالوعة من العفن، من دخلها لا يمكن أن يخرج منها سالما إلا أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. العين تزني وزناها النظر، وبين العين والقلب وصلة، إذا تخربت العين تخرب القلب حتما لا محالة، وإذا ما تخرب القلب فسدت الأعضاء والجوارح والسلوك مرآة الفكر، والحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب فتن تعرض على الخلق وعلى القلوب، والفتن إذا ما تشربت النفوس اسودت حتما لا محالة. وإذا ما اسود القلب لن يعرف معروفا ولن ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وهذا مشاهد لوذا. وهذه القنوات وهذه المواقع قد تورث النفس حالة من الديادة، حالة من الجرأة، وهذه من النواهات التي تلمسها وتستشعرها وأنت تتحرك هنا وهنا، حالة جرأة. قد ينطق بلسان الحال والمقال أنا أفعل وسأفعل، فهذا شأن طائفة. وطائفة أخرى ترضى بالخبث نتيجة انتكاس الفطر، والفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض أزهر لا تضره فتنة، ما دامت السماوات والأرض، ما الذي ده البعض، ما الذي ده البعض حتى يتحول، حتى يتحول مثل هذا التحول، الأمر الذي يصيبه بعطب في العاجل وفي الآجل، شأن العبد إذا ما تحسس حلاوة الإيمان، برد اليقين أن ينتقل من طاعة إلى طاعة، يأنف من المعاصي ومن الذنوب، وهذا شأن الإيمان يكتمل يزداد حتى يكتمل ويتم. علم ذلك هرقل على كفره، وكان قد سأل أبا سفيان عن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيزيدون أم ينقصون، قال بل يزيدون، فقال هرقل لنفسه قلت وهكذا الإيمان حتى يتم، والإيمان يزيد وينقص، وزيادته لا بد وأن تستشعر ما حلاوة. وثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا في الله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. كان من تعودات رسول الله صلى الله عليه وسلم التعود بالله من النقصان بعد الزيادة، يقول وأعوذ بك من الحور بعد الكور، أي من النقصان بعد الزيادة، أن تعود إلى وراء وراء ما الذي استشعرته وأنت تشاهد الإباحيات، هل أورثتك لذة؟ هي لذة ساعة وألم ده، لا تغلبن على عقلك، لا تخدعن عن معاني الإيمان التي تعلمتها من دين الله تبارك وتعالى. كان لابد من نصيحة وأن تتضافر الجهود عليها، ودين النصيحة كما قال رسول الله، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعياته. فالشباب الذي يولد عندما تجد يرتد مثل هذه المواقع كان لابد من حيطة وحذر، من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه، والمسألة ليست رجما بالغيب، ومن العيب أن تصبح الحياة عبارة عن اكتشافات، وإلا فهي الشهوات. ما الذي يتخيل ويتصور من شباب حدث مراهق يشاهد كما من الانحلال ومع ضعف الإيمان إلا أن يرتاد مثل هذه المواقع بغية التعرف عليها، سماعات من هنا ومن هنا، وبالتالي كيف يستقيم حال الأمة؟ معصية واحدة من شأنها أن تهوي بهذه الأمة، من شأنها أن تصنعها، فما بالك إذا ما تضافرت الذنوب والمعاصي والكفريات والضلالات. كان لابد من حذر متأكد، وخصوصا وأنت تريد أن تبني أمة، تريد أن تنتقل بها من ضعف إلى قوة ومن قوة إلى قوة، أمة أنيط بها حمل الرسالة، تبليغ الأمانة، إيصال الحق للخلق. فعندما تصبح صريعة الغواية لابد من حذر متأكد، والمسألة لم تقتصر على الشباب صغير السن بل تعدته للبعض من كبارها، وهو شبيه بالصغير أيضا، شبيه بالمراهق، وإلا فعنده كان من الحصانة، عنده من العلم، عنده من البصيرة، ما يمنعه من مثل ذلك، بل يسارع بمنع الآخرين والحيطة لهم. ولكن شبهة وشهوة انطلت على الكبير وعلى الصغير، الأمر الذي واستوجب التحذير. الخير، ولا بد من شفقة حقيقية رحمة بهذه الأمة، وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. البعض يغلق عليه بابه حتى لا يكتشفه أحد، حتى لا يراه أحد وهو على هذا البلاء والكرب. أين رقابة الله جل وعلا؟ أين الخوف من الله تبارك وتعالى؟ إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى علي يغيب. لماذا جعلته أهون الناظرين إليك؟ إن كنت تعتقد أن الله لا يراك فقد كفرت، وإن كنت تعلم وتوقن أنه يراك سبحانه فلماذا جعلته أهون الناظرين إليك؟ خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله واستحي منه، استحياؤك من رجل ذي هيبة، ذي هيئة من صالح عشيرتك، أنت الذي تتجمل أمام الخلق، كيف يكون حالك وشأنك؟ تقول قال الله، قال الرسول، تحفظ في آيات الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك إذا ما خلوت بالمحارم وبالمواقع الإباحية كنت ذئبا ولصا، كنت حية وعقربا. وهل هذا يروج على الله تبارك وتعالى؟ بضاعة فاسدة لا يمكن أن يتقدم بها البلاد ولا العباد، كان لابد من حذر متأكد. وإلا فمع انتشار الشكاوى ومع انتشار هذه المواقع كان لابد من حذر، والوقاية خير من العلاج، كان لابد من بحث وتفتيش. ما الذي ذهب العقول؟ ما هي الأسباب الدافعة لهذه الممارسات؟ وأنت اليوم تسمع عن ممارسات شاذة عبر الإنترنت، زواج يتم، مواقعات تحدث. لا أتكلم عن الصداقات التي يطلق علي البعض وصف بريئة، وهي صداقة الذئب مع الغنم، هذه كلها تحدث اليوم ممارسات، وكأنها تأدت بالبعض إلى المزيد من المشاكل. ومشاكلنا يتولد بعضها من بعض، ويؤثر بعضها في البعض الآخر، حتى وكأنك لا تدري هل هذه المشكلة ولدت من هذه، أم أن الثانية هي التي ولدت من الأولى. هل هذه المشاهدات وارتياد المواقع الإباحية كان من جرائه كثرة نسب الطلاق، كثرة نسب العنوسة، المشاكل الأسرية، الالتزام، أشياء مخلة كالعادة السرية وما شابه ذلك؟ لا تستبعدن. هل هو الفراغ الذي ولد هذه المشكلة؟ نعمتها مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فهل الفراغ هو الذي ولد هذه المشكلة؟ هل هي قلة التقوى؟ قلة التقوى هي التي تأدت بالبعض لأن واقع ما حرم الله، الأمر الذي تقول معه لا أدب مع الله جل وعلا. وإلا فأنت الذي تستحي من أحد الخلق ثم تبارز ربك بالحرب على مثل هذا النحو. ما الذي دهى عقلك؟ ما الذي انتكس به وارتكس به إلى مثل هذا الوحل؟ الصاعقة نزلت في غانة على كوخ أحرقته، كان به زانيان. تقول وهذا من عجائب التدبير، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، كيف يكون حالك وشأنك إذا ما اكتشفك أولادك وأنت على هذا الضعف، وأنت على مثل هذا الوهن، أو اكتشفته زوجتك؟ ماذا يكون الحال والشأن؟ هل تقول افعلي كما أفعل؟ بل البعض وصلت به الدياذة لأن يأمر زوجته أن تشاهد معه هذا الفحش وهذا التفحش. التوحش، أن تشاهد معه هذه اللوذة، وإلا لتكدرت الحياة، وإذا ما قامت هي مقام النصح استنكف عن نصحها، بل بعض قد يبادر بطلاق وبضرب وبغير ذلك، ومشكلة تولد مشكلات، وهذا هو الشأن والحال، ومعظم النار من مستصغر الشرر. والواجب علينا أن نتقي الله في العسر واليسر والمنشة والمكرى، في السر والعلانية. أنت لست تخرج من سلطاني إلى سلطان غيره، ولا من ملكه إلى ملك غيره، والنفس قد تنكسر إذا ما تبدى ضعفها. ولا شك أن ارتياد المواقع الإباحية عنوان كبير من عناوين ضعف الإيمان. ماذا يكون الشأن والحال عندما ينكشف أمرك؟ أتنتهي عن الدعوة، عن ممارسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أتنظر لنفسك على أنك لا تصلح؟ أتستحق أن يقال لك أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أفلا تعقلون؟ لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. شر يدر إلى شر أعظم، وبلاء يجر إلى بلاء أشد. وكان الواجب علينا أن نحتاط لأنفسنا، وأن نبحث ونفتش. وكلكم صاحب دعوة ينأى بنفسه عن مواطن الرهنة، يقوم في الأمة مقام الناصح الأمين. ما الذي دهى العقول؟ ما هي الأسباب الداعية لارتياد المواطن واقع الإباحية؟ هل بغية التجريب؟ والبعض يأبى إلا أن يجرب مع نفسه. كبرت عليه نفسه، لابد وأن يجرب هو بنفسه. بمعنى ما يستمع لنصح ناصح، ما يأخذ تجربة مجرب. هذا صرع، وهذا فتكت به الإباحيات، وكأنه سينأى بنفسه، سيلبس لباس البطولة، سيشاهد هذا وذاك، كما يصنع البعض مع أجهزة التلفزيون في وقت من الأوقات وكنت تسمعها بلسان الحال والمقال. يقول لك أنا أشاهد كذا وأسمع كذا، وأنأى بنفسي أنا، وكأنها البطولة المدعى، مخالفة للسنن الشرعية وللسنن الكونية. هل البعض عندما ارتاد هذه المواقع الإباحية كان يريد أن يجر على نفسه قوة، وجد نفسه خاليا منها، وكأنه سيقوى بمشاهدة هذه الأشياء؟ وهذا عنوان الغباء. وإلا فما تقوت نفس بمعصية الله؟ المعاصي والذنوب أسباب ضعف الأفراد وأسباب دمار الدول والجماعات. اقرأوا السنن قراءة واعية. الطاعة هي التي تعطي النفس قوة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وكذلك فعل نبي الله سليمان، طاف على 100 امرأة في ليلة واحدة. وهذا كله من جراء العمل بطاعة الله، تولد النفس قوة. والمعاصي على العكس والنقيض تضعف هذه النفوس. ولكن البعض انطمست فطرته، انطمس عقله، ذهب يطلب القوة من غير مظانها. هل أنت عندما ترتاد المواقع الإباحية تريد وكأن أن تتعرف على ما يحدث وعلى ما يدور في عالم الواقع، حتى إذا ما أمرت بمعروف ونهيت عن منكر كنت على معرفة بما يحدث وبما يدور؟ غباء ينضاف إلى غباء، وإلا فالغاية لا تبرر الوسيلة. لا يحل لك أن تدخل بنفسك في بلوعة عفن قد تهلك. وهذا هو المشاهد، صار عن صار الارتياد لهذه المواقع الإباحية. تشاهدهم هنا وهنا، كم من أسرة تفككت، كم من أسوة تعطلت، بسبب هذا الارتهاب الأمر الذي يستوجب نصيحة. تبريرات يسلكها البعض وكلها ساقط الاعتبار. وما عصي الله بمعصية أعظم من الجهل بالدين. هل تريد أن تكتشف ما الذي يقولونه عن المواقع الإباحية؟ ما الذي يذكرونه فيها؟ لن تجد إلا حزنا. اطلب لنفسك السلامة. تباعد بنفسك عن مواطن الردى. وردت النصوص الشرعية تحذرك من مثل ذلك. قوا أنفسكم وأهليكم نارا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال سبحانه: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال: ولا تقربوا الزنا. مجرد القرب منه ومن أسبابه من جملة المعاني التي حرمت عليك. لا تباشر، لا تجهرب، لا تدخل نفسك في مواطن الهلكة. أنت العبد الضعيف، ذنوبك تكفيه وتكفي غيرك. فتباعد بنفسك واطلب لنفسك السلامة. العافية لا يعدلها شيء. كان لابد من التباعد، لابد من التباعد، وإلا فالحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. قال سبحانه: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. فلماذا تصير أداة طيعة في أيدي شياطين الإنس والجن؟ وكانت هذه البداية بالنسبة للإنترنت وغيره، أجهزة استحدثها أعداء الإسلام والمسلمين لم تحسن أنت استخدامها، بل البعض أساء تناولها. وهذا بلا شك يسير أداة طيعة ينفذ أعداء مخططات أعداء الإسلام، سواء درى أو لم يدري. كان الواجب علينا أن نستعصي على وساوس شياطين الإنس والجن. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هذا لا يكون عنده إيمان. في مثل هذه الحال ضعفت معاني الإيمان من نفسه. والبعض يقول يسقط من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام. هذا هو شأنه، وإلا فلو استحكمت رقابة الله عليه لا يمكن أن واقع ما حرم الله تبارك وتعالى. خلي ذنوب صغيرها وكبيرها تفر بدينك من الفتن. يا صاحب الذنب لا تأمنن سوء عاقبته، فما يتبع الذنب أشد من الذنب إذا عملت. فرحك بالذنب أشد من الذنب عندما تتمكن من رؤية هذه المشاهدات وتفرح بأن الجو قد خلى لك. أغلقت على نفسك الباب تطالع ما حرم الله. الآن صار مبعث فرحك. اتق الله واستحي من الله. وإلا فمما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئ، فاصنع ما شئ. والحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. راجع معاني الإيمان في نفسك، اضبط هذه النفس بكتاب الله وبسنة رسول الله. وأنت الذي تطالب الخلق بتحكيم شرع الله في السر والعلن، في الغضب والرضا، إذا ما خلوت بمحارم الله وإذا ما كنت متجاهرا أمام البشر. لابد من حرص على طاعة الله جل وعلا. وإلا فالناظر في أحوال هؤلاء لابد وأن يتعجب أشد التعجب لما يحدث ولما يتم. نريد أن ننهض بالأمة فنرجع بها إلى وراء بسبب الإباحيات. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ أيقول أبو بكر الصديق رضوان الله عليه: أينقص الإسلام وأنا حي؟ وأنت تكون سبب هذه النكبة، سبب هذه المصيبة، سبب هذا النقصان بسبب المعاصي والذنوب. ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. ما دمرت الأمم وما تأخرت البلاد والعباد بمثل معصية الله. الأمم لا تتأخر بضياع اقتصاد أو نحو ذلك. لا ضعفها الحقيقي في العمل بمعصية الله، وقوتها في التزام بالتزام شرع الله تبارك وتعالى. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لماذا تؤخر أنت؟ لماذا تؤخر معاني النص؟ اتهم نفسك، لا ربما كانت المعاصي والذنوب التي ترتكبها وشهوات، شهوات ربما أورثت النفس والبلاد والعباد حزنا طويلا، محتاجين لمراجعة. ما الذي دهى النفوس؟ ما هي الأسباب والدواعي التي دعت أمثال هؤلاء لارتياد المواقع الإباحية؟ هي كي يأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم أبدا بتوريط النفس على مثل هذا النحو. شرع الله مصلحة كله، وحيثما كانت المصلحة فسمى شرع الله نية وصحة أو إخلاص ومتابعة. أنت لا تطالب أبدا أن تتلف نفسك ولا حتى أن تكون مصباحا يحرق نفسه لكي ينير للآخرين. أنت تريد الخيرات والبركات في العاجل والآجل، لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. ما الذي تنشده من وراء هذا البلاء وهذا العفن؟ أتتشابه مع قوم ضلوا وأضلوا كثيرا لا شغلة لهم عندك من الانشغال بدين الله؟ ما يصرفك عن التدني؟ وربنا يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. وكان الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول: لو أعلم أن شرب الماء البارد يخدم مروءتي ما شربته. حتى لو شرب الماء البارد يخدم مروءته سيمتنع عنه. وأنت تخلو بالمحارم على مثل هذا النحو وبمشاهد ساقطة بهذه الكيفية، أين عملك؟ أين نصرتك لدين الله؟ أين حياؤك من الله؟ أين أدبك مع الله؟ أين خوفك منه جل في علاه؟ أين حبك لله؟ احرد نفسك على كل معاني الإيمان، وإلا فالمسألة تتطلب مراجعة، تتطلب محاسبة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن، وتهيأوا للعرض الأكبر. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. وثقوا أن فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. المرجع والمآب أبو إلى الله تبارك وتعالى. والأرواح قد تخبط على معصية الله تبارك وتعالى، وإنما الأعمال بالخواتيم. وإذا ما قبضت الروح على معصية الله هل ترجى سلامة؟ هل ترجى الخيرات والبركات؟ عنوان ومؤشر، المؤشر للهلاك في العاجل والآجل. ولذلك كان لابد وأن تنأى بنفسك عن مطالعة الحرام. إذا ما وقع البصر فاصرف، عفي لك عن نظرة الفجأة، عفي لك، لا تكررها، لا تعاودهن، لا تصبح هذه مهمتك وهذه شغلتك. وإن في العبادة لشغلة، انشغل بطاعة الله، بإحقاق الحق وبإبطال الباطل. أتشاهد الخلق رجال ونساء يبذلون أرواحهم في سبيل الله، يواجهون أعتى إمبراطوريات الكفر والباطل والضلال، وأنت تعبث بنفسك على مثل هذا النحو، وأنت تهله مع هذه المواقع الإباحية. ارضى بنفسك واتق الله تبارك وتعالى، اتق الله، وإلا فلست تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره، ولا من ملكه إلى ملك غيره. المرجع والمآب إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نسأله جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويدل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، الدين لا محاباة فيه ولا مجاملة معه، وإلا فالصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين رغم هجرتهم رغم جهادهم، لما تخلوا ونزلوا من على الجبل الذي أوقفهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الهزيمة بعد النصر. ولما تساءل البعض وقالوا أن هذا، كانت الإجابة قل هو من عند أنفسكم، شرعت الآية توضح الأسباب، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ما تأخر أحد بمثل معصية الله، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. كان البعض إذا ما أراد أن يدعو استحث القاعدين على أن يخرج من وسطهم قاطع الرحم، وإلا فهذا سيحل دون تحقيق الإجابة. ونبيكم صلوات الله وسلامه عليه صنع مشهدا لم يصنع لربما من قبل ومن بعد، وقف يوم بدر يرفع كف الضراعة لخالق الأرض والسماوات حتى وقعت بردته، حتى يطلب نصر الله تبارك وتعالى، وقل إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، حتى أشفق عليه أبو بكر الصديق، ولربما واحد ينتهك الذنوب والمعاصي إذا ما خلى بمحارم الله انتهكها، يحول دون تحقيق الإجابة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، هذه الفتنة تعم. وانظروا في قصة ثلاثة الذين دخلوا الغار وأطبخت عليهم الصخرة، منهم من دعا ربه بعفته عن ابنة عمه بعد أن تمكن منها، استجيب لدعائه، وعلى العكس والنقيض ترتكب المعاصي والذنوب ويكون التخليط على مثل هذا النحو، تخليط عملا صالحا وآخر سيئا، قد يحول ذلك دون إجابة الدعوة. وحينئذ لا نتهمن إلا أنفسنا، وإلا فالسنن سالمة عن المعارضة مواقع إباحية، فكيف إذا من ضاف إليها كم من اللوزة، كم من الانحراف. المحلات التي تعرض ملابس النساء ليست فقط الملابس الخارجية، بل ما هو أفضح وأشنع من ذلك، محلات التصوير لا يعرضون صور النساء بل صور الأفراح، وفيها وفيها مشاهد يندى لها الجبين، مشاهد قد تستحي منها المرأة مع زوجها في غرفة نومها. كل ذلك يحدث والشباب يشاهد، ارتياد الحفلات والنوادي، جامعات وغير جامعات، أماكن للدراسة وللعمل، كل ذلك يحدث وهو من جراء بلاء وكرب عظيم. هذا بلا شك من مقدمات الشر، من مقدمات اللوزة، ومشاكلنا يتولد عنها مشاكل وتؤثر في مشاكل أخرى. بل البعض يخلو بالنساء كحالة المدرس مع تلميذته، وما من يوم يمر إلا وتسمع ما يزكم الأنوف، والأهالي يؤهلون الجو للدرس النافع المفيد، فيخلو الذئب البشري مع هذه الفتاة وهي في مرحلة المراهقة. وإلا فما الذي يتصور؟ ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، وقال الحمل الموت صلوات الله وسلامه عليه، يخلو الطبيب بالمريضة، يخلو الصيدلانية أيضا بزبائنه لإعطاء حقنة وغير ذلك. بل لا يصح أن يخلو محفظ القرآن بالمرأة حتى وإن كان يحفظها القرآن، هذا لا يحل له. الخاطب مع المخطوبة والبيوت وكأنها مفتوحة لمثل هؤلاء، وكأنه الزواج الذي تم، والخطوبة حلاقة أجنبي بأجنبية، سائق الأسرة والخادمة، وكلها انتهاكات وكلها تعديات يخلو فيها الرجل بالمرأة. ما الذي يتصور؟ والمسألة ما تحتمل نباهة ولا ذكاء، كل مقدمة لها نتيجة، كل عقيدة لها تأثير. أفلام ومسرحيات، أغنيات مبتذلة وتعالى على النحو الذي تعلمون، كلها للعشق وللغرام وللهيام. فما الذي يتصور بأمة يأمرها ربنا تبارك وتعالى بالمباعدة بين الرجال والنساء حتى في أماكن العبادة، في حج وعمرة وفي مسجد، إذا ما تخطينا حدود الله لا ندني إلا الهم وإلا الغم وإلا الضياع، وإلا فربنا يحكم لا معقب لحكمه. قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. تعديات تشاهدها وتسمعها هنا وهنا، وكلها من شأنها أن تهدم أمة، والهدم أسرع من البناء كما ذكرنا. لابد من حيضة، لابد من حذر، لابد وأن تتكاتف الجهود لإصلاح معوج، حتى ننتقل من ضعف إلى قوة ومن قوة إلى قوة. خذوا الدرس من قصة برسيس العابد ومن قصة بلعم ابن باعورا، والنوايا الطيبة لا تشفع لأصحابها، هذا في أحسن الأحوال، وإلا فما خلا أمثالنا على الأقل من نوايا طيبة. لابد وأن نستعصي على وساوس الشياطين الإنس وال جن. أخذ برصيص العابد هذه الفتاة، استودع إخوته الثلاثة وانطلقوا في سفر، وما كان منه إلا الصلاة والصيام في صومعته، كان يدلي لها الطعام، أسكنها أسفل الصومعة. ثم لابد من تدرج، وكأن في الشر والنفوس ضعيفة، وإذا ما خلت من معاني التقى ما الذي يتصور. انظروا حتى لحالة بعض المحارم، ولا نحكي سرا، ومع مشاهدتي هذه المواقع الإباحية، الأخ قد يواقع أخته فحول وأنوثة، ومشاهد ومع غياب الرقابة وقلة التقوى وانتماص الفطر ولوثة العقل، هل يستبعدن ذلك؟ كان لابد من حيطة وحذر. المرأة تستثار وتهيج شهوتها، إذا ما رأت فرس ينزو على أنثى الخيل، فكيف إذا ما شاهدت شابا مع فتاة في مواقع إباحية؟ كل ذلك من شأنه أن يدمر البلاد والعباد، الرجال والنساء الكبار والصغار، حيث متأكدة. والشرع كله رحمة بالخلق وبالعباد، ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. فبرصيص العابد يدلي لها الطعام، ثم مرة من بعد أخرى يؤنسها في وحشتها، ينزل هو من صومعته ليطرق عليها الباب يحادثها من وراء الباب، وأنا وأنت خل نقول مسالك إيمانية، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، على كمال التقى. ولا يا ليت الأمر سيقف عند هذا الحد بعد ذلك، وكأنه يؤنسها أكثر وأكثر، يدخل عليها في حجراتها، يواقعها، يزني بها، يستولدها. ثم بعد ذلك يأتيه الشيطان وما يتركه، وعقبات سبع ينتقل بها الشيطان من العبد من هوهدة إلى أخرى، ومن نكبة إلى أخرى، إن لم يفلح معه في عقبة الكفر جعله يبتدع في دين الله، إن لم يفلح معه في عقبة البدعة جعله يرتكب الكبيرة، إن لم يفلح في هذه وتلك يجعله يختلف الصغير، قطع عهدا على نفسه، لأتخذن من العباد نصيبا مفروضا. هذا هو شأنه، هذا هو حاله. فكان الواجب عليك أن تستعصي عليه، وإلا فبرصيص العابد بعد ذا ما زان بهذه الفتاة يأتيه الشيطان، وإلا فهو عندما استولدها سيصير جسم الجريمة بمثابة الفضيحة له. كيف يكون الستر حينئذ؟ بطريقة بما أن إذا لابد من قتل الصغير. ثم يأتي مرة ثانية أن الفتاة ستخبر عنك إخوتها فيقتلها هي الأخرى، ثم يأتي الإخوة الثلاثة من سفرهم فيبكي أو يتباكى برصيصة على صلاحها، ويأتيهم في منامهم الواحد تلو الآخر يخبره بما فعل برصيصة، وأنه قتل أختكم وأنه قتل ابنها ودفنهم في مكان كذا، يحفرون فيجدونها فيجدونه البعض منكم عندما يخلو بمحارم الله ويرتكب الحرام يتوهم أو يظن أن الأمر سيخلو له وأن أمره لن ينكشف وأنه بلغ من الفطنة والنباهة ما لا يمكن أن يصل إليه مخلوق. وهذه شبهة كل المجرمين في كل عصر ووقت ثم ينكشف أمرهم، وإن لم يكن في العاجل ففي الآجل. وربك تبارك وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يحفر ثلاثة فيجدون أختهم وصغيرها ويأتون ببرصيص العابد يستعرضونه للقتل ويتبدى له الشيطان ما يتركه حتى في لحظاته الأخريات. وهذا شأن شياطين الجنس والإن والإنس والجن، ما يقبلون منك حتى أنت ترنح، أن تكون رقصتك أشبه برقصة مذبوح، لا بد وأن تكون جثة هامدة لا حس ولا حراك. يأتيه الشيطان ويقول له أسجد لي سجدة وأنا أخلص مما أنت فيه، فيسجد له فيكفر بخالق الأرض والسماوات. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. ومعظم النار من مستصغر الشرر، كان لابد من حيطة وحذر تهشم لمنهج الأنبياء والمرسلين في تقوى الله وفي حرص على طاعة الله. إن أبي نفسك عن أن يكون شأنك كشأن أهل الجاهلية الأولى، كانوا يعيشون نقرة ونقرة وساعة وساعة، وأنت العبد المصلي ظاهرك الصلاح، ثم يكون العبد ذئبا إذا ما خلى بمحارم الله. إن أبي نفسك لا يصح أن نحيا وأن نعيش نقرة ونقرة. الذنوب والمعاصي هي من صور الكفر ومن شعب الكفر، فشعب الإيمان تسمى إيمان وشعب الكفر تسمى كفرا. والذنوب والمعاصي وإطلاق البصر إلى ما حرم الله من جملة الذنوب والمعاصي، قالوا نظرة فابتسامة، فسلام فكلام، فموعد فلقاء. ولذلك كان التحذير من إطلاق البصر، وإنما شرع الإذن من أجل البصر. لابد من خض للبصر عن كل ما حرم الله. يورثك ربنا تبارك وتعالى حلاوة، بل المرأة لا تنعت المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها، وهذا من غباء بعض النسوة، تستثير زوجها بحكاياتها عن أختها من أوصافها كذا وتفعل كذا وكذا، وكل ذلك لا يجوز. إذا ما أبصر الرجل امرأة فليأتي امرأة علاج شرعي. كان لابد من كفكفة النفوس عن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى، تتبع للسنن والسير. انظروا في قصة نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه، عندما قادم ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون، ووجد من دونه امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء. الشرع عندما نهى المرأة عن التجمل وإبداء الزينة بين لها أن صلاتها في البيت خير لها، قال وصلاتها في بيتها خير لهن، فصلاة المرأة في بيتها خير لها، فما بالكم بالاختلاط المرئي عر وخلاعة. لابد وأن نحذر بناتنا ونساءنا منه، لابد من تحذير من كل ما يغضب الله، قيام لله بحقه، طلب لسلامة النفس ونجاتها. مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار قوم في أعلاها وقوم في أسفلها، فقال القوم الذين هم أسفل السفينة لو أن صعدنا لأعلاها لأن خرقنا في نصيبنا خرقا بل من الصعود والنزول، فلو الذين أعلى السفينة تركوهم لهلكوا.